بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد أحبابي، فقد قال الإمام النسفي رحمه الله عن الله: ولا يتمكن في مكان. الله أكبر، الله منزه عن الحلول في المكان. التمكن في المكان يعني أن يحل في المكان، هذا معناه. الله تبارك وتعالى ليس جسما، لذلك سهل على أهل السنة أن يفهموا الله بلا مكان. لما نقول المكان، ما هو المكان؟ هو ما يملأه الجسم من الفراغ، هذا مكان. المكان يحل فيه الجسم، أما الله تعالى منزه عن ذلك. ثم المكان حدث، يقول الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. قبل أن يخلق الأماكن الله كان موجودا وما كان معه مكان، وبعد أن خلق المكان ما تغير، ما زال كما كان تبارك وتعالى. إذن ماذا يقول أهل السنة في حق الله؟ لا يحويه مكان، لا يتمكن في المكان. فما هو الخلاء؟ هذا الفراغ، يقال له الخلاء، الفراغ، ليس مكان قضاء الحاجة المقصود، مع أنه مكان. مرادهم ما هو أوسع من ذلك. فإذا الله تبارك وتعالى منزه عن السكون في الأماكن والجهات، جهة فوق، جهة تحت، أمام، خلف، يمين وشمال، هذه تحيط بالمخلوقين، والله لا مكان له عز وجل. والله تعالى أعلم وأحكم.